الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مدد مدد مدد يا يا رسول الله يا سيدنا الحسين نظرة ومدد مدد مدد مدد نظرة ومدد لله المدد يا طاهر مدد يا سادتنا يا يا أبا الحسن يا شاذلي نظرة ومدد لله المدد مدد مدد يا سيدي سلام مدد مدد مدد مدد رحمك مين ما في أشهر خلقنا ورحمك مين ما في أشهر خلقنا وعيش برضانا خاضعا متذللا وعيش برضانا خاضعا متذللا وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا ولا تعترضنا في الأمور فكل من ولا تعترضنا في الأمور فكل من أردناه أنت مصباح